أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد أن أثبتنا أصالة الظهور وحجية الظهور من خلال التمسك بالسيرة ونقصد بالسيرة كلتا السيرتين العقلائية والمتشرعية كما تقدم شرح ذلك كله. بعد ذلك صرنا بصدد المقارنة بين هاتين السيرتين، بين السلام عليكم ورحمة الله، الاستدلال على حجية الظهور بالسيرة العقلائية والاستدلال على حجية الظهور بالسيرة المتشرعية. وقلنا إن هناك فوارق بين هذين الاستدلالين، رغم أن كلا من الاستدلالين استدلال صحيح كما تقدم، وكل من السيرتين دليل صحيح على حجية الظهور وأصالة الظهور، رغم ذلك لكن توجد فوارق بين هاتين السيرتين، فهناك موارد يصح الاستدلال فيها على حجية الظهور بالسيرة العقلائية ولا يصح فيها الاستدلال على حجية الظهور بالسيرة المتشرعية، وهناك موارد بالعكس يصح الاستدلال بها فيها على حجية الظهور بالسيرة العقلائية ولكن لا يصح فيها الاستدلال على حجية الظهور بالسيرة المتشرعية. فإذن توجد مواد افتراق لكل من هاتين السيرتين عن الأخرى، فأصبحنا أولا بصدد بيان مادة افتراق السيرة المتشرعية عن السيرة العقلائية. وقلنا إن هذه المادة عبارة عن ما لو فرضنا ظهورا في دليل، هذا الظهور توجد في مقابله أمارة عقلائية معتبرة عند العقلاء، هذه الأمارة تخالف الظهور بحيث أن العقلاء إذا حصل لديهم التعارض بين الظهور وبين تلك الأمارة يقدمون تلك الأمارة على الظهور. هذا الظهور عبارة عن مادة افتراق سيرة المتشرعة عن سيرة العقلاء، ومثلنا لذلك بالظهور الذي السلام عليكم ورحمة الله يخالفه مثلا القياس. افرضوا هناك ظهور في دليل، يعني عموم أو إطلاق أو أي ظهور آخر، ظهور في دليل، هذا الظهور يدل على مثلا حلية النبيذ مثلا، بينما القياس يقول قياس النبيذ بالخمر في عدد من الأوصاف، هذا القياس يخالف هذا الظهور، هذا القياس يقتضي حرمة النبيذ، لأنه يقيس النبيذ بالخمر، فمقتضى القياس الحرمة، بينما ظهور ذاك الدليل، إطلاق ذاك الدليل أو عموم ذاك الدليل يقتضي الحلية. هذا ظهور وقع في مقابله قياس، والقياس عند العقلاء أمارة. نعم الشارع ردع عن حجية القياس، لكن القياس عندهم أمارة. ونفترض أنهم إذا حصل لديهم التعارض بين الظهور وبين القياس يقدمون القياس على الظهور. خب مثل هذا الظهور لا يصح الاستدلال على حجيته بالسيرة العقلائية، ويصح الاستدلال على حجيته بالسيرة المتشرعية. أما أنه لا يصح الاستدلال على حجيته بالسيرة العقلاء باعتبار أنه فرضنا أن العقلاء لا يعملون بهذا الظهور، بل بالعكس يعملون بتلك الأمارة المقابلة لهذا الظهور، يعملون بالقياس الذي يقابل هذا الظهور، فليست لدى العقلاء سيرة فعلا على العمل بهذا الظهور، فلا توجد سيرة عقلائية على حجية هذا الظهور. إذن كيف يصح الاستدلال على حجية هذا الظهور بالسيرة العقلائية؟ ماكو سيرة عقلائية، وقال ما يعملون لهذا الظهور. لكن يصح الاستدلال على حجية هذا الظهور بالذات بسيرة المتشرع، لأن المتشرع يعملون بهذا الظهور، المتشرع لا يعتنون بالقياس، يعملون بالظهور حتى إذا كان الظهور على خلاف القياس، فهناك سيرة متشرعية على العمل بهذا الظهور، بينما لا توجد هناك سيرة عقلائية على العمل بهذا الظهور. فهذه مادة افتراق سيرة العقلاء عن سيرة المتشرعة. يصح الاستدلال في هذا المورد بالخصوص، يصح الاستدلال على حجية هذا الظهور بسيرة المتشرعة، لكن لا يصح الاستدلال على حجية هذا الظهور بسيرة العقلاء. هذا هو الفرق بين السلام عليكم ورحمة الله، بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة بالنسبة إلى مثل هذا الظهور. وطبعا هذا الفرق إنما يصح فيما إذا بنينا على الاقتصار في السيرة العقلائية على المجال العملي للسيرة فقط. يعني نحن في باب السيرة العقلائية كما تعلمون وكما ذكرنا ذلك مفصلا في بحث السيرة قبل سنين، وأشرنا إلى هذا أيضا في البحوث في الأيام الماضية، أن السيرة العقلائية وحدها ليست حجة، وإنما حجيتها وقيمتها من الناحية الشرعية والفقهية منوطة بإمضاء الشارع للسيرة العقلائية. لولا إمضاء الشارع لا تكون سيرة العقلاء حجة ودليلا. خب الإمضاء الذي يصدر من الشارع بالنسبة للسيرة العقلائية، هذا هل هو إمضاء للمقدار الذي كان يمارسه العقلاء عملا وخارجا، إمضاء للمجال الخارجي للمظهر الخارجي من السيرة، يعني المقدار الذي كان العقلاء يمارسونه، ذاك السلوك الذي كانوا يقومون به عملا وخارجا. أفرضوا في باب الحيازة مثلا، سيرة العقلاء كانت في عصر المعصومين على أن من حاز ملك، لكن المقدار العملي الخارجي الذي كان يمارسه العقلاء ذاك الوقت مقدار محدود جدا. المحتطب يذهب إلى الغابة ويحتطب مقدارا من الحطب، هذه الحيازة، أو الزارع يحوز مقدارا من ماء النهر أو البحر لأجل زراعته، أو الخشاب يحتطب مقدارا من الخشب من الغابة، وهكذا مقادير محدودة من الحيازة. هذه هي كانت الحجم العملي الخارجي للسيرة العقلائية آنذاك. هل أن إمضاء الشارع لهذه السيرة إمضاء لهذا الحجم المحدود من العمل الذي كان يمارسه العقلاء لا أكثر؟ إذن الشارع أمضى سيرة العقلاء، يعني أمضى أن الحيازة توجب الملكية في هذا المجال المحدود، الحيازة بهذا المقدار توجب الملكية، لأن هذا المقدار هو الذي أمضاه الشارع، لأن هذا المقدار هو الذي كان يمارسه العقلاء ذاك الوقت. هل هكذا؟ هل نقتصر في السير العقلائية في إمضاء الشارع للسير العقلائية نقتصر على ذاك المقدار العملي الذي كان يمارسه العقلاء في عصر المعصوم ونقول أن الشارع أمضى ذاك المقدار، أم لا نتوسع أكثر فأكثر نقول الشارع لم يمضي فقط ذاك المقدار الخارجي من العمل الذي كان محدودا، وإنما أمضى نكتة الكامنة في هذه السيرة؟ يعني العقلاء لماذا كانوا يرون أن المحتطب الذي احتطب مقدارا من الحطب من الغابة لماذا كانوا يرون أنه يملك؟ الجهة النكتة التي بسببها كان العقلاء يرون أن هذا الحائز مالك، تلك الجهة وتلك النكتة، تلك النكتة هي التي أمضاها الشارع، ليس فقط المقدار العملي الخارجي. خب إذا كان إمضاء الشارع إمضاء لتلك النكتة، تلك النكتة موجودة في كل حيازة، سواء كانت الحيازة بالمقدار المحدود أم كانت الحيازة بالآلات العملاقة الموجودة اليوم لدى البشرية. غابة بكاملها شخص واحد يقدر يحوزها، بينما هذا لم يكن ممكنا في ذاك الوقت لأن أدواته لم تكن متوفرة لديه. أما الآن في رأس مالي كبير بإمكانه أن يستأجر أو يمتلك أدوات ووسائل لأجل الحيازة، يحوز مقادير كثيرة وكمية كبيرة من الحطب، من كمية كبيرة من الخشب، كمية كبيرة من المياه، كمية كبيرة من النفط، وهكذا كميات واسعة، مساحات شاسعة من الأراضي، أراضي المواد يقدر يحوزها. فإذا قلنا بأن إمضاء الشارع للسيرة العقلائية إمضاء للنكتة التي هي أوسع حجما من مقدار العمل الخارجي الذي كان يمارسه العقلاء، إذا قلنا أن هذا إمضاء للنكتة، فحينئذ تسري تكون هذه السيرة حجة ودليلا على الملكية مهما كانت مساحة الحيازة واسعة وشاسعة. فهذا بحث بحثناه هناك، الآن لا نريد أن ندخل. أقول هذا الفرق الذي ذكرناه اليوم بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، هذا الفرق إنما يصح بناء على الأول، بناء على أن نقتصر في السير العقلائية على المجال العملي للسيرة فقط دون النكتة العقلائية التي تبتني عليها السيرة. يعني بناء على القول بأن إمضاء الشارع للسيرة العقلائية إنما هو إمضاء لذاك المقدار من العمل الذي كان يمارسه العقلاء خارجا، وليس إمضاء لنكتة ذاك العمل، ليس إمضاء لنكتة السيرة، نكتة السيرة التي هي أوسع دائرة من حجم نفس السيرة، أوسع دائرة من حجم نفس العمل الممارس من قبل العقلاء خارجا. إذا بنينا على أن إمضاء الشارع إمضاء للمقدار العملي فقط، خب بناء على هذا يصح هذا الفرق الذي ذكرناه بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرع، بأن نقول أن الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الظهور المخالف للقياس هذا الاستدلال غير تام، لأنه لا توجد سيرة عقلائية بالفعل على العمل بهذا الظهور، العقلاء فعلا لا يعملون بالظهور المخالف للقياس حسب الفرض، لأننا فرضنا أن العقلاء يقدمون القياس على الظهور، وفرضنا أن إمضاء الشارع للسيرة العقلائية إمضاء لمقدار عمل العقلاء ليس أكثر، هكذا فرضنا إمضاء للمقدار الذي كان العقلاء يمارسونه، يعني إمضاء لتلك الظهورات التي يعمل العقلاء فعلا بها، خب العقلاء لا يعملون بهذا الظهور ما نحن فيه، هذا الظهور الذي مثلنا به اليوم لا يعملون بالظهور المخالف للقياس، فهذا الظهور خارج عن مقدار عمل العقلاء بالظهور، فليس مشمولا لإمضاء الشارع، لأن إمضاء الشارع مختص بالمقدار الذي كان يمارسه العقلاء، يعني مختص بالظهورات التي كان العقلاء يعملون بها فعلا، وهذا خارج. إذن فلا يصح الاستدلال بالسيرة العقلائية، بينما يصح الاستدلال بسيرة المتشرعة، هذا الفرق الذي ذكرناه يصح بناء على هذا المبنى. أما لو قلنا بأن إمضاء الشارع للسيرة العقلائية وعدم ردعه عنها هذا يدل على أن الشارع قد أمضى نكتة السيرة، يعني تلك النكتة المركوزة في أذهان العقلاء والتي على أساسها كانوا يعملون وكانوا يسلكون هذا السلوك الخارجي، أمضت الشارع أمضى النكتة، لم يمض فقط السلوك الخارجي العملي المحدود زمانا ومكانا، أمضى نكتة السيرة تلك الجهة التي كان في مرتكز العقلاء وأذهانهم والتي كانت هي السبب في أنهم كانوا يسلكون هذا السلوك الخارجي، بناء على هذا لا يصح هذا الفرق الذي ذكرناه بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرع. لماذا؟ لأنه بناء على هذا المبنى يصح الاستدلال على حجية الظهور المخالف للقياس، يصح الاستدلال على حجية هذا الظهور هم بالسيرة المتشرعية وهم بالسيرة العقلائية، إذن ماكو بعد فرق بين السيرتين. بناء على هذا المبنى، المبنى الذي يقول أن إمضاء الشارع إمضاء لنكات السير لا لحجم السير الخارجية فقط، بناء على هذا المبنى الاستدلال على حجية الظهور المخالف للقياس استدلال بالسيرة العقلائية صحيح، واستدلال بالسيرة المتشرعية أيضا صحيح. لماذا؟ لأن نكتة السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهور والتي أمضاها الشارع ما هي؟ ما لنا شغل أن العقلاء أي ظهور يعملون به أو أي ظهور ما يعملون به، مقدار العمل ما يهمنا، نكتة العمل بالظهور شنو هي في ذهن العقلاء؟ النكتة عبارة عن أن العقلاء يرون في الظهور مقتضيا للحجية إلا أن يبتلي هذا المقتضي بالمانع. العقلاء يرون أن ظهور الكلام فيه اقتضاء للحجية، يعني لو لم توجد في مقابله حجة تمنع عن الظهور يعملون بالظهور. هذه الحجية الاقتضائية يرونها العقلاء في الظهور، وهذه هي نكتة وسر عملهم بالظهورات. يرون أن الظهور في نفسه لو لم تكن هناك حجة أخرى في مقابله، الظهور فيه اقتضاء للحجية، مقتضي للحجية. هذه هي نكتة العمل بالظهور، والمفروض أن الشارع أمضى هذه النكتة، لأننا بنينا على هذا أن الإمضاء إمضاء للنكات. الشارع أمضى، الشارع أيضا رأى يعني أمضى وأقر هذا المطلب، وهو أن الظهور فيه اقتضاء للحجية إذا لم يبتلي بمانع يمنع عن حجيته، أمضى هذا المطلب ولم يردع عنه. حينئذ يصح الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الظهور المخالف للقياس، حتى الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية هذا الظهور أيضا يصح، كما أن الاستدلال على حجيته بالسيرة المتشريعية صحيح، كما قلنا الاستدلال بالسيرة العقلائية أيضا يصح، رغم أنه خارجان العقلاء لا يعملون بالظهور المخالف للقياس كما فرضنا، لكن لا يعملون. الإمضاء وين صار؟ إمضاء الشارع لمقدار عمل العقلاء؟ لا، إمضاء الشارع كان إمضاء لنكتة السيرة، يعني لهذا المطلب الذي قلناه، وهو أن الظهور إذا لم يجد مانعا يمنعه عن حجيته، الظهور هو فيه اقتضاء للحجية، ظهور الكلام فيه اقتضاء للحجية. خب سيد، حتى على هذا المبنى، لا بعدني ما كملت، هذا الظهور المخالف للقياس هذه النكتة متوفرة فيه، هذه النكتة التي هي كانت نكتة سيرة العقلاء متوفرة في هذا الظهور، لأنه ظهور لم يمنعه مانع عن حجيته. ما هو المانع؟ المانع القياس، القياس هو ليس حجة، ردع الشارع عن القياس، الشارع ردع عن القياس، فهذا الظهور ظهور لم يصطدم بمانع يمنعه عن حجيته، وكل ظهور لا يصطدم بمانع يمنعه عن حجيته العقلاء بانون على العمل به. هذه النكتة سيرة العقلاء كما قلنا، والشارع هم أمضى هذه النكتة، فهذا ظهور لم يصطدم بمانع يمنعه عن حجيته، يعني لا توجد في مقابله حجة أخرى مانع عن حجية هذا الظهور، لأنه في مقابله يوجد قياس، والقياس ليس حجة، ردع الشارع عنه. فيصح الاستدلال بالسيرة العقلائية كما يصح الاستدلال بالسيرة المتشرعة. بل تفضلوا الآن. خلاص الحمد لله، الحمد لله على الوفاق. قم. إذن فهذا الفرق الذي ذكرناه بين السيرة العقلاء وسيرة المتشرع إنما يصح بناء على ذاك المبنى القائل بأن إمضاء الشارع إمضاء لمقدار حجم السيرة فقط، وليس إمضاء لنكتة السيرة. أما بناء على المبنى القائل بأن إمضاء الشارع إمضاء لنكتة السيرة فلا يصح هذا الفارق، بل الاستدلال بكلتا السيرتين على حجية هذا الظهور الذي نحن بصدد البحث عنه اليوم، وهو الظهور الذي يقابله مثلا القياس، الاستدلال على حجته بكلتا السيرتين صحيح. فإن قلت إذا كانت هذه هي نكتة السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهور، يعني كانت سيرتهم مبتنية على الإيمان بالحجية الاقتضائية للظهور كما قلتم، يعني يؤمنون بأن الظهور فيه اقتضاء لأن يكون حجة إذا لم يوجد في مقابله حجة أخرى تمنعه عن حجيته. إذا كان العقلاء يؤمنون بهذه النكتة، إذن كيف لم يجرهم إيمانهم بهذه النكتة، لم يجرهم إلى العمل خارجا بالظهور المخالف للقياس؟ كيف لم يعملوا خارجا بالظهور المخالف للقياس إذا كانوا يؤمنون بهذه النكتة التي ذكرتموها؟ إذن كيف نرى أن العقلاء خارجا بما هم عقلاء لا يعملون في مجال الشريعة، لا يعملون بالظهور المخالف للقياس؟ ألم يردعهم الشارع عن العمل بالقياس في مجال الشريعة؟ فردعهم. لماذا إذن لم يأخذوا عملا، لم يأخذوا بالظهور المخالف للقياس؟ أنتم تقولون أن العقلاء يؤمنون بأن الظهور فيه اقتضاء للحجية إذا شنو؟ إذا لم توجد في مقابله حجة أخرى. خب الشارع ردع العقلاء عن القياس، إذن فالقياس ليس هو الحجة الأخرى التي يمكنها أن تمنع عن العمل بالظهور، فكان المفروض بالعقلاء أن شنو؟ يعملون بالظهور، لأنه الظهور فيه اقتضاء للحجية إذا لم توجد حجة في مقابله، وفعلا لا توجد حجة في مقابله لأن القياس غير حجة. فلماذا لم يأخذوا العقلاء، لم يأخذوا عملا، لم يأخذوا بالظهور المخالف للقياس بعد أن علموا بردع الشارع عن القياس وعلموا بعدم حجية القياس في مجال الشريعة؟ إذن لا توجد هناك حجة أخرى في مقابل هذا الظهور المذكور، فكان المفروض أن يعملوا بهذا الظهور، والحال أننا فرضنا أن العقلاء لا يعملون، العقلاء بما هم عقلاء لا يعملون بالظهور المخالف للقياس. كيف نوفق بين إيمان العقلاء بهذه النكتة التي ذكرتموها لسيرتهم وبين عدم عملهم فعلا بالظهور المخالف للقياس بعد علمهم بردع الشارع عن القياس وإسقاط حجية القياس؟ خب هذا إشكال، والجواب على هذا الإشكال هو أن إيمان العقلاء بهذه النكتة التي ذكرناها إنما لم يجر العقلاء إلى العمل فعلا في مجال الشريعة العمل بالظهور المخالف للقياس، رغم علمهم بأن الشارع قد ردع عن القياس. لماذا هذا صار؟ لماذا لم يعملوا بالظهور المخالف للقياس مع أنهم علموا بأن الشارع قد ردع عن القياس، ومع أنهم مؤمنون بتلك النكتة وهي الحجية الاقتضائية للظهور؟ لماذا؟ السبب هو أنهم من ناحية يحتملون أن يكون القياس رغم أنه ليس حجة شرعا، الشارع أسقط حجيته، رغم عدم كونه حجة شرعا لكن مع ذلك يحتملون أن القياس مانع شرعي عن حجية الظهور. القياس هو ليس حجة شرعا، يعني هو ما يمكن أن يكون دليل شرعي على حكم شرعي، لأن الشارع أسقط حجية القياس. لكن مع ذلك يبقى احتمال أن يكون هذا القياس الساقط عن الحجية الذي ليس حجتان، احتمال أن يكون إلى قدرة على المنع عن حجية الظهور. مع العلم بالراجعية؟ أي بلي، مع العلم بأنه ليس حجة الشارع ردع، هذا ليس محالا أن يكون شيء ما رغم أنه ليس حجة هو في نفسه، لكن يقدر يمنع عن حجية شيء آخر. أمثل: الظن بخلاف الظهور، الظن بخلاف الظهور، إذا كان لدينا ظهور كلام يدل على مثلا حكم شرعي، وفي مقابله نحن نظن بخلاف هذا الظهور. الظهور مو دائما يوجب الظن، أحيانا أكو ظهور والظن على خلافه. ظهور الكلام شيء، لكن المظنون عندنا أنه المقصود شيء آخر. هنا هذا الظن بالخلاف حجة؟ لا، الظن ليس حجة، ليس حجة. لكن هذا الظن بالخلاف رغم أنه ليس حجة يمكن أن يكون مانعا عن حجية الظهور، ولذا سوف يأتي إن شاء الله في تفصيلات حجية الظهور أحد التفصيلات، هذا أحد الأقوال بالتفصيل في باب حجية الظهور هو هذا القول، يفصل بين الظهور الذي يوجد ظن على خلافه فهو ليس حجة، وبين الظهور الذي لا يوجد ظن على خلافه فهو حجة. أكو من يفصل في باب حجية الظهور، يقول الظهور إنما يكون حجة إذا لم يوجد ظن على خلافه، أما إذا كان ظهور ويوجد ظن على خلافه هذا الظهور ليس حجة. خو هذا الظهور ليس حجة، ليش مسكين هذا الظهور شنو شبيه؟ وجود ابتلى بماذا؟ بالظن، الظن بالظن ليس حجة، لكن هذا الظن الذي ليس حجة رغم أنه ليس حجة منع عن حجية الظهور، هو ساقط عن الحجية لكن مانع عن حجية شيء آخر. فبالإمكان أن يكون القياس أيضا من هذا القبيل، يعني العقلاء رأوا أن الشارع أسقط حجية القياس، القياس مو حجة مثل الظن مو حجة، لكن هذا القياس رغم أنه ليس حجة قد يكون مانعا عن حجية الظهور، هذا الاحتمال موجود كما قلنا فعلا موجود في الظن بالخلاف. فإذا من ناحية يحتمل العقلاء أن القياس رغم عدم حجيته مانع عن حجية الظهور، ومن ناحية أخرى ليست أذهانهم مأنوسة بحجية الظهور المخالف للقياس، فغاية ما يتحقق منهم بعد ردع الشارع عن العمل بالقياس غايته أنهم يرتدعون عن العمل بالقياس، لا أنهم يأخذون بهذا الظهور. هذا هو جواب الإشكال الذي طرح. إذن حاصل ما نريد أن نقوله في المقام في مثل هذا الفرض الذي تكلمنا عنه، يعني مادة الافتراق التي ذكرناها، حاصله هو أنه بناء على الاقتصار في سيرة العقلاء على دائرة العمل الخارجي العقلائي، إذن سوف يكون دليلنا على حجية الظهور المخالف للقياس دليلنا عبارة عن سيرة المتشرع فقط لا سيرة العقلاء. أما بناء على التعدي في سيرة العقلاء إلى النكتة الارتكازية التي بنيت عليها السيرة، بناء على هذا المبنى لم يبقى من هذه الناحية لم يبقى فرق عملي بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، بل التمسك بكلتا السيرتين لإثبات حجية الظهور المخالف للقياس يكون استدلالا وتمسكا صحيحا. هذا فيما يخص مادة افتراق سيرة المتشرعة عن سيرة العقلاء. قلنا أن لكل من السيرتين مادة افتراق عن الأخرى. وأما بالعكس، يعني مادة افتراق سيرة العقلاء عن سيرة المتشرعة، يعني المورد الذي يصح فيه التمسك والاستدلال بسيرة العقلاء على ظهور، ولا يصح في ذاك المورد التمسك بسيرة المتشرعة على ذاك الظهور. الاستدلال على حجية ذاك الظهور بالسيرة المتشرعية ما يمكن، لكن الاستدلال على حجيته بالسيرة العقلائية ممكن، عكس هاي المادة اللي كنا نتكلم فيها الآن. هذه المادة في الواقع عبارة عن موارد عديدة، ليس موردا واحدا، ولكن نقتصر نحن على ذكر موردين من هذه الموارد. المورد الأول عبارة عن ظهور الفعل وظهور الحال، ظهورين. هذا المورد الأول، يعني اثنيناتهم داخلين في هذا المورد الأول، ظهور الفعل وظهور الحال. هذان الظهوران ظهوران يمكن الاستدلال على حجيتهما بسيرة العقلاء، ولا يمكن الاستدلال على حجيتهما بسيرة المتشرع. كيف توضيحه؟ أما ظهور الفعل فتوضيح الكلام فيه هو أن الفعل الصادر من فاعل مختار، فاعل مختار لا فاعل بالكسر، كل فعل اختياري، كل فعل يصدر من فاعل مختار. نحن مثلا، نحن البشر أحيانا تصدر منا، مو أحيانا دائما تصدر منا أفعال بدون اختيارنا، شئنا أم أبينا هذا الفعل يصدر منا، دقات قلبنا هذه أفعال تصدر منا لكن بدون اختيارنا، شئنا أم أبينا القلب يدق إلى أن يأذن الله له بأن لا يدق، حركة الجفون هذه ليست باختيارنا، النبض ليس باختيارنا، جريان الدم في الشرايين هذا ليس تحت اختيارنا، هذه أفعال صادرة منا لكنها ليست صادرة باختيارنا. هذا ليس هو محل الكلام. الفعل الصادر عن اختيار، كل فعل صادر عن فاعل مختار، هذا الفعل تارة نتصور له دلالة تكوينية على شيء من باب دلالة المعلول على علته، مثلا الفعل الذي يصدر من إنسان ما قد يدل هذا الفعل على شجاعة هذا الإنسان، ما قام به أمير المؤمنين سلام الله عليه في غزو في حرب الأحزاب وقتل عمرو بن ود، هذا فعل من الأفعال صدر منه سلام الله عليه، هذا الفعل له دلالة تكوينية، هذا الفعل يدل بدلالته التكوينية على ماذا؟ على شجاعة الإمام، هذه دلالة تكوينية للفعل على شجاعته، أو ما فعله في حرب خيبر، أو ما فعله في بدر، أو ما فعله سلام الله عليه في مجالات مختلفة، أفعال هذه لها دلالات على شجاعته. أحيانا الفعل الذي يصدر من الإنسان يدل على عدالته، يدل على أنه إنسان عادل، أحيانا الفعل الذي يصدر يدل على زهد هذا الإنسان، الفعل الذي يصدر منه أحيانا يدل على وعيه، ودلالات عديدة مختلفة للأفعال، دلالات تكوينية على أمور. هذه الدلالات خارج عن بحثنا، ما نتكلم عن دلالات تكوينية للفعل، نحن لا نتكلم عن ظهور تكويني للفعل. هذا الفعل ظاهر في شجاعة هذا الإنسان، هذا الفعل ظاهر في عدالة هذا الإنسان، هذا الفعل ظاهر في تقوى هذا الإنسان. هذا الظهور، هذا النوع من الظهور، ظهور تكويني ليس ظهورا وضعيا، لم ينشأ هذا الظهور من وضع الواضع. ما حد جعل فعل أمير المؤمنين وضعه للشجاعة، ماكو وضع تكوينا، هذا الفعل هو يدل على أن هذا الإنسان شجاع، وما فعله الأول والثاني في في في في في, في, في خيبر هم تكوينا يدل على جبنهما. فعل له دلالة تكوينية، ما حد وضع هذه الدلالة، هذه الدلالة تكوينية. هذا النوع من الدلالة والظهور خارج عن بحثنا، بحثنا وكلامنا في الدلالات اللغوية المرتبطة بالواضع. الظهور عندما نبحث عن الظهور يعني الظهور اللغوي، الظهور الوضعي، أن يكون اللفظ ظاهرا في معنى نتيجة أنه مثلا موضوع له أو عند العرف ظاهر في هذا. نبحث عن مثل هذا الظهور وهذه الدلالة. إذن هذا النوع من الدلالة والظهور حكمه ما هو؟ هذا الظهور إذا كان قطعيا يعني يوجب القطع بمدلوله، إذن القطع حجة. إذا كان فعل إنسان دلالته على شجاعته دلالة قطعية، يعني يحصل للإنسان الذي يرى من هذا الإنسان هذا الفعل يحصل له القطع بشجاعته، هو القطع حجة. إذا كان فعل إنسان دالا دلالة قطعية على عدالته، خب يحصل للإنسان القاطع بعدالته فيقدر أن يقتدي به. هذه الدلالة إن كانت قطعية توجب القاطع، خب القاطع حجة. وإن كانت هذه الدلالة ظنية يدخل في باب الظن العام وتتوقف حجيته على القول بحجية مطلق الظن. هذا حكمه هذا النوع من دلالة الأفعال، وهذا خارج عن بحث. والقسم الثاني هو أنه أحيانا تتصور للفعل دلالة لغوية ووضعية مو دلالة تكوينية. الفعل يكون أحيانا دالا بالوضع، دالا على أمر من الأمور، كما أن اللفظ يدل دلالة لغوية وضعية على معنى، الفعل أحيانا يدل دلالة وضعية لغوية على معنى من المعاني. هذا النوع من الدلالة والظهور هو الذي نريد أن نبحث عن حجيته في المقام. ومثاله القيام. القيام أمام الإنسان القادم، هذا القيام وضع للاحترام، له ظهور في الاحترام. إذا قاموا له هذا الإنسان الذي دخل في مجلس، قاموا له، هذا القيام يدل على احترام هؤلاء لهذا الشخص. فإذا أفرضوا المولى أمر عبده قال أكرم كل من أحترمه أنا، المولى قال لعبده أكرم كل من أحترمه أنا، ورأى العبد أن المولى قام أمام إنسان قادم، قام. خب هل أن ظهور فعل المولى وهو أنه قام، ظهور هذا الفعل في أن المولى احترم، لأن القيام دال على الاحترام، ظاهر في الاحترام، هل أن هذا الظهور حجة لهذا العبد بحيث يجب على العبد أن يكرم هذا الإنسان، لأن المولى أمره بإكرام كل من أحترمه، ورأى العبد أن المولى احترم هذا الشخص. كيف رأى أنه احترم؟ لأنه رأى أن المولى قام، والقيام فعل ظاهر في الاحترام. هل هذا الظهور حجة بحيث يجب على العبد تعبدا وجوب إكرام؟ يجب على العبد تعبدا إكرام زيد الذي قدم و... أو لا، ليس حجتان. الكلام في حجية هذا الظهور، ظهور الفعل. هذا الظهور من الموارد التي تفترق فيها سيرة المتشرع عن سيرة العقلاء. الاستدلال على حجية هذا الظهور بالسيرة العقلائية تام، لكن الاستدلال على حجيته بالسيرة المتشرعية غير تام، وهذا ما نوضحه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين.